نشر الخفاري. نشر الخفاري فيه أيوة الكتاب عن العقيدة الاثنى عشرية. وفي الدكتور حافظ المستشار حافظ الموسى، الدكتور حافظ الموسى ده اسمه عقائد الشيعة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا درسنا السابع عدا من دروسنا في ذكر سيرة وترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كنيته وهذا لقبه، أما اسمه فعبد الله بن قحافة، فلا تنسون عباد الله. وكنا مع باب جامع في ذكر صفات أبي بكر وخلاله وفضائله ومآثره الكريمة. فمما أخرج في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي، وفي رواية ردائي، يسترخي يا رسول الله، ألا إني أتعهده؟ فقال له: لست منهم يا أبا بكر. يعني أن رداءه الذي على كتفه يسترخي فينزل عن كعبه، فقال: لست منهم، يعني لست ممن يفعل ذلك كبرا. هذا أبو بكر يحرص على سنة عزيزة ما أضيعنا لها عباد الله، وليت الأمر وقف عند ضياعها. تلك السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تحت الكعبين ففي النار. وقوله ما عموم يشمل ما كان تحت الكعبين، سواء كان ذلك كبرا أو لم يكن لكبر، لأن ما من صيغ العموم عند الأصوليين تعلمون، سواء فعل ذلك المرء في رداء أو في إزار أو في بنطال أو في قميص، لأن قوله ما يشمل كل هذه الثياب، ما تحت الكعبين. قال ففي النار يعني موجب للعذاب، وهذا وعيد شديد يترتب على هذه الفعلة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عدها من صفات المتكبرين، وقال من جر ثوبه خيلا، وقوله جر يعني نزل بثوبه عن كعبيه حتى يلامس الأرض لا ينظر الله إليه، بل إنه جعل هذه خصوصية للنساء، حتى قال للمرأة أرخي الثوب شبرا، قالت ما زال أو يتكشف، قال أرخي الثوب ذراعا. إذا انظر هكذا يأمرها أن ترخي ثوبها حتى يجر على الأرض جرا، فما بال الرجال يفعلون، ما بال الرجال يفعلون وينزلون بثيابهم عن الكعبين. وفي ذلك ما علمت من التشبه بأهل الكبر والخيلاء، وفي ذلك ما علمت من التشبه بأهل الكبر والخيلاء الذين ذمهم الله. وقد جاء وعيده صلى الله عليه وسلم وهو كاف، إذ قال صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين ففي النار، بل وجعل قصر الثياب من الإيمان، قال إزرة المؤمن إزاره يعني، أو ما في معنى الإزار اليوم كالبنطال، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه، فجعل رفع الثوب عن الكعبين ضربا من ضروب الإيمان، بابا من أبواب الإيمان. وبعض الناس يستدرك يقول يا أخي الإيمان ها هنا القلب، ما المسألة بالملابس؟ ما المسألة بالثياب؟ ما المسألة بهذا؟ وأنا أحتج عليك وأنت مصلي، الدين في القلب، ما المسألة بالصلاة؟ ما المسألة بالصيام؟ ما المسألة بالزكاة؟ ما المسألة بالصدقة؟ لا، لنفهم الإيمان. الإيمان نعم ما وقر في القلب وصدقه ماذا؟ العمل. الإيمان قول وعمل، إماطة الأذى عن الطريق هذا من الإيمان، الحياء شعبة منه وهذا من الإيمان. بل اسمعوا هذا، عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وكان عمر جرحه يثعب دما، حتى أنه لما سقوه لبنا خرج هذا اللبن منين؟ من جرحه رضي الله عنه. فرأى شابا قد طال ثوبه إلى كعبيه، عمر يموت يودع هذه الحياة، ومع ذلك أشار إلى الشاب وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. عمر جعل رفع الثوب من تقوى الله عز وجل، ما رأيت، بل إنه لم يمنعه أنه يموت وجرحه يثعب دما أن ينبه على هذه السنة العزيزة، وأن يدل عليها الشاب، وأن يذكره بها تذكيرا، حتى قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وقد رأيت حرص أبي بكر مع أن شقه، مع أن شق إزاره إنما يسترخي لأن أبا بكر كان ماذا؟ كان نحيفا، والرداء إذا كان على كتفي نحيف فإنه يسقط إيه؟ على كتفيه، الرداء ما نسميه عرفا اليوم بماذا؟ بالعباية، فإنها كانت تسترخي لنحافة أبي بكر. هل كان أبو بكر يتركها؟ إنما كان يتعهد، قوله ألا إني أتعهده، تعهد يعني المرة بعد المرة. فأبو بكر يبذل الجهد في هذا حتى لا ينزل ثوبه عن ماذا؟ عن كعبيه رضي الله عنه وارضاه. ما قال أبو بكر الدين في القلب كما نقول، الدين في هذا أيضا، الدين في كل شيء تفعل، كما أن الدين في القلب، الدين في اللسان أيضا. قولوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الدين في العمل أيضا، بني الإسلام على خمس. الدين في صدق القول، الدين فيما تأكل، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. الدين فيما تسمع أيضا، الدين فيما تسمع، وفيكم سماعون إيه له. الدين فيما تتحرك وتمشي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الدين فيما تنام على شقك الأيمن وتذكر الله عز وجل. الدين فيما تدخل الخلاء حتى، فإن دخلته دخلته بالدين، تقول بسم الله وتقول ذكر الدخول، نعم، وتمتنع عن الذكر حال التخلي، نعم. انظر يقول على إني أتعاهده، فقال لست منهم يا أبا بكر، لست منهم. وفي ذلك عباد الله معنى حسن، هو حرص أبي بكر ألا يدخل في صفات المتكبرين أبدا، وألا يشابه هؤلاء في صفة مهما دقت هذه الصفة. ولذا فأنا أقول إن إرسال الثوب أو إن إسبال الثوب إلى الكعبين أو إلى ما فوق الكعبين فهو محرم، محرم يا أمة محمد، نعم محرم. ما تحت الكعبين ففي النار. والعجب أن الناس ليتهم تركوا الأمر عند عدم الفعل وفقط، إنما جعلوا من يفعل ما صار ماذا؟ سخرية واستهزاء. فإذا رأوا من يفعل ومن قصر ثوبه إلى كعبي أو فوق كعبي، لمزه الناس إما من طرف بعيد وإما بصريح القول. بل الأعجب من هذا أن المرأة لما تفعل، نعتبر هذا من الموضة، ونحن نعلم أن ظهرت في النساء موضة تقصير البنطال، هذه ما ينكر فيها أحد إذا قصرت المرأة، لكن لو قصر رجل بنطال قامت الدنيا ولم تقم، نعم. وأخذ الناس في السخرية والاستهزاء. أرأيت إلى أبي بكر لا يترك رداءه ينزل يتعهده، بل ويذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطمئن وليطمئن قلبه. هذا ما يدخله تحت طائلة الوعيد، الزجر، العقوبة، أم أنه هذا لا يدخله تحت طائلة زجر أو وعيد أو عقوبة؟ نعم. فإذا الإسبال محرم، نعم محرم، ما تحت الكعبين ففي النار. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أنا لست أنكر أن مذهب الشافعي الكراهة، نعم، وعلى فرض أن مذهب الشافعي الكراهة، فماذا فعلنا بهذه الكراهة؟ المذهب عندنا اليوم الإباحة، بل الوجوب، وجوب الإسبال، بدليل أن نسخر ممن يقصر ثوبه ويرفعه عن كعبيه، نسخر منه ونجعله مسار سخرية واستهزاء، فجعلناه وجوبا. لا نحن أخذنا بقول الأئمة، ونحن عملنا بقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهب أنه مكروه، وطائفة من أهل العلم قالوا حرام، كيف يفعل المسلم إذا وجد أمرا يتردد ما بين الكراهة والتحريم، ونحن نحتاط لدنيانا كل حيث وحذر، نأخذ الحذر للدنيا ولا نكاد نأخذ الحذر للدين أبدا. شو واحد كده لو متجه إلى ميدان العتبة يقف يسأل عن الوسيلة التي تتجب إلى العتق ولا يطمئن ويركبها ويسأل المحصل هذا يمشي العتبة؟ نعم. اطمئن قلبه يحتاط تمام، بل ويسأل الجلوس ورايح العتبة. يا رجل ما قلنا يذهب وانتهى الموضوع، بل لا يطمئن قلبه حتى يرى المطاف بعينيه. شوف يطمئن لدنياه كل هذا الاطمئنان ويحترج ويحتاط في طريقه دنيا. فما يفعل مسلم هو في طريق الجنة، ما يفعل مسلم هو في طريق الله. إذا كنت تحتاط لطريق الدنيا فتبعد عنك في طريق الدنيا كل ماذا؟ كل ما فيه أذى وضرر. فلماذا لا تبعد عنك الأذى والضرر وأنت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى؟ وقد علمت التحريم ما تحت الكعبين، وقد علمت التحريم أنه من جر ثوبه خيلاء. وانظر إلى العقوبة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ومن نظر الله عز وجل إليه لم يعذبه، ومن نظر الله إليه يوم القيامة رحمه. ويقول في الحديث الثاني ففي النار. الثالث أنه جعله من صفات أهل الكبر. الرابع أنه أذن به للنساء، بما يدل على أن إرسال الثوب وإسبال الثوب هذا من خصوصيات من؟ النساء. أن عمر يشتد في هذا الباب حتى وجرحه يشعب دما، يقول له يقول للرجل للشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لماذا؟ وأنقى لثوبك. نعم. بل ويعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام من خصال المؤمن، إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه. هذه كم دليل؟ ستة أدلة، ستة أدلة عباد الله. فأين منا هذا؟ كتاب وسنة، قرآن وحديث وآثار عن صحابة ومنقبة وفضيلة لأبي بكر. ألا إني أتعهده؟ هكذا يقول له يا رسول الله ألا إني أتعهده؟ قال لست منهم يا أبا بكر، لست منهم رضي الله عنك. نعم. وبعض الناس يقول الأمر على سبيل الاستحباب، إن عمر لما قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، قالوا هذه صيغة أفعل التفضيل وهي لا تفيد وجوبا، لا تفيد ماذا؟ وجوبا، وإنما تفيد حسا وترغيبا. صحيح؟ هذا مو صحيح. رب العالمين قال ولو آمن أهل الكتاب لكان إيه؟ خير لهم. هو أفعل التفضيل الإيمان مستحب ها؟ ولا هو واجب من أعلى الواجبات؟ بل هو كل الواجبات الإيمان. وهاب أنه هو مستحب ستنزل جدل، لأن اليوم من الشيء المؤسف الذي نعيش فيه إذا قلت للناس هذا مستحب أصبح المرادف لكلمة المستحب إيه؟ لا ينبغي فعله، يتعين تركه. ولو قلت لا هذا مكروه لك مش هيضر، يعني يفعل المكروه ويترك المستحب. يا رجل هذا مكروه الذي تفعل، يقول لك ما هو مش يجرح حال. ولو قلت لا هذا مستحب ينبغي أن تفعل، يقول لك هو الدين واقف عليها، دي سنة يا أخي ما هو واجب. سبحان الله. لذا يقول يوم القيامة لا تدري إيه ما أحداثه بعدك، تغيروا بدلوا، جابوا المكروه في جهة المستحب وجابوا المستحب في جهة المكروه، أحداثه بعد. هكذا تقول الملائكة عباد الله. فيقول ألا إني أتعهده، شوف يبذل الجهد. يبقى لو كان هذا مباحا لما تكلف فيه أبو بكر، ولما سأل من نبيه، ولو كان مكروها لما تكلف فيه أبو بكر كل هذا التكلف. لأنه يقول له يسترخي. ولا عجب العجب أن أحدهم يقول طب ما هو أبو بكر كان مسبلا ثوبا، أبو بكر كان مسبلا إيه ثوبا. يا رجل اتق الله، ترمي بها أبو بكر لتنتصر لمذهبك؟ أو مثل أبو بكر يسبل ثوبا الذي كان يقول أبدا لعمر يا عمر ألا إني متبع ولست بمبتدع، ألا إني متبع ولست بمبتدع. هذا يمكن أن يخالف السنة قدر أنملة؟ أبدا أبدا. هو قال يسترخي، ما معنى يسترخي؟ يبقى إذا يفهم منه أنه لم يكن في الأصل قد أسبل ثوبه، إنما يسترخي يعني يسقط ينزل يميل لضعف بنية أبي بكر. فكيف يفهم هؤلاء الدين؟ عباد الله اسمعوا مني، هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو قدوتكم وأسوتكم، ولو سألت الواحد منكم أتحب أبا بكر لاستغرب مني هذا السؤال، نعم لاستغربه. لو قلت الواحد منكم الآن أنت تحب أبا بكر استغرب، قل هذا موضوع يسأل عنه؟ تسأل عن ماذا يا رجل؟ إنما تسأل عن شيء يجب العلم به أو تريد العلم به. هل هذه مسألة تحتاج إلى العلم بها؟ هذه مسألة مستقرة فين؟ في النفوس، مستقرة في القلوب. فأين حب أبي بكر رضي الله عنه وقد علمت أنه أبو بكر الذي يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام يسترخي ونتحادث، يخشى أن يدخل في عداد هؤلاء أو أن يشبعهم في صفة، ولو كانت هذه الصفة هو ماذا؟ هي ماذا؟ إشبال السوء. أرأيت إلى أبي بكر كيف هو الحريص على دينه وإيمانه رضي الله عنه. نعم. أخرج غير إمام من أئمتنا الأثبات الأعلام أن عمر أبا بكر قد خرج ليلة فلقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الطرق، قالوا له ما أخرجك هذه الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أخرجني الذي أخرجكم. وما الذي أخرجهما من بيتيهما أو بيوتهما؟ إنما الذي أخرجهما من بيوتهما هو ماذا؟ هو الجوع. ثلاثتهم خرجوا للجوع فطرقوا باب صحابي فما كان هناك. نعم. فلما جاء الصحابي أخبرته امرأته بزائر شريف جاء إليه، فأرسل الرجل مسرعا في طلب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أدخلهم بيته وقدم لهم التمر وأسرع إلى شياهه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إياك والحلو، حتى أخذ المدية فاحتز واحدا وزبحها، احتز قطع رقبتها السكين، تمام، فاحتز رقبتها رضي الله عنه، فأكلوا جميعا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا هو الأثر. وأول ما عندي فيه صحبة في كل شيء. شوف أبو بكر يصحبه حتى في جوعه، ويصحبه عمر حتى في جوعه، أي صحبة هذه؟ شوف. وإن يلتقي يلتقي بالنبي، والمدينة كثيرة الشعاب والطرق، لكن الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقدره تقدير، جعل الطريق واحدة، جعل طريق الثلاثة واحدة. يا رب ما يخرجان إلى هنا وإلى هناك، إنما الله يريد بهذا اللقاء شيئا. أبو بكر وعمر والنبي من قبل، فما أولئك الذين يريدون أن يفرقوا بين النبي وأبي بكر وعمر، فيجعلون أبا بكر هنا وعمر هناك بدعوى ماذا؟ محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر كذا وعمر كذا، هم صحبة يا مجرمون، صحبة في كل وقت وحين، صحبة حتى في الجوع، نعم صحبة في الهجرة ثانية اثنين إذ هما في الغار، صحبة في كل شيء. فما أولئك الذين يريدون أن يفرقوا بين محمد وصحبه، بين محمد وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. إنما هذه مقاديس، والله تعالى بهذا يرسل إلينا إشارة لطيفة. إلى أن هذه القلوب إلى هذه الأبدان تلتقي. ولماذا تلتقي؟ لأن القلوب في لقاء دائم، فجمع الله الأبدان ما اجتمعت قلوبهم. نعم، قلبهم هناك مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يلتقي معه ببدنه ليشرف بصحبة؟ وما هي الصحبة؟ أن يطعم مع النبي عليه الصلاة والسلام على مائدة واحد، أن يأكل معه، بل يكرم بكرمه، لأن هذا الرجل ما تكلف كل هذه الكلفة إلا لمن؟ إلا لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى صاحب الشريف يا رجل، والمرء على دين خليله، والصاحب كحامل المسك للجليس، فكيف بالصاحب؟ وحامل المسك لا زلت تنتفع منه أبدا وتنتفع به أبدا. كما يقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. شوف، جليس الصالح كحامل المسك لا زلت تشم منه ريحا طيبة، بل وقد تكرم منه ويحاذيك ويتحفك بما عنده من مسك. بل أرأيت في القرآن الكريم تقرأ، بل والدنيا كلها تقرأ، ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم. يا رب ما هذا العد؟ ما نعرف هذا العد في الحساب؟ ما نعرف هذا العد؟ ونحن الذين درسنا الحساب والرياض، وأول بدهيات العد عندنا أن الشيء يعد مع ماذا؟ مع جنسه. سين مجموعة وصاد مجموعة، تمام، سين شيء وصاد شيء، فما بال القرآن يقول لنا ثلاثة رابعهم؟ كان إشارة من القرآن لما كان الكلب معهم في إيه؟ في طريقهم الغار وفي صحبتهم، نال من شرفه. أرأيت إلى صحبة الشريف كيف؟ بل إن الله يغفر لقوم ويغفر لواحد معهم وإن لم يكن صاحبا لهم، لمجرد أنه تبعهم في طريقه، تبعهم فقط، وجلس حيث جلس. فتقول ملائكة، لكن هذا ما جاء لعلم ولا لدعاء ولا لشيء. قال هم القوم، هم القوم أيها الملائكة، ألا يكرم لأجل ماذا؟ لأجل كرامة القوم وإكرام القوم. فانظروا كيف أكرم أبو بكر وأكرم عمر بشرف الصحبة. نعم، أما الصحبة اليوم فهي قائمة على شيء واحد، ما أظرفه، ها، ما أظرفه، نصحب المرء لخفة دمه أو لظرفه ولطفه، نصحب المرء لشيء من هذا. غير طائفة أخرى لا تصحب المرء إلا لماذا؟ ها، للمال، للمال والذهب. أليس الغني قد افتخر على الفقير بقوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ وفي الآية نكتة غريبة، إنه قال مالا وبعدين قال أعز، وإيه ما قالش نفر أولا؟ ليه؟ لأن لو قدم النفر يبقى الناس دول أصحابه من أيام الفقر وهم معه غنى وفقر، لكن لما قال مالا أولا وبعدين أنا أكثر منك مالا وبعدين وأعز نفرة، يبقى النفر دول جم إمتى؟ على مذهب جاور السعيد إيه؟ لتسعة. يبقى إذن هؤلاء صحبة مصلحة، نعم، وصحبة منفعة. فلذا قدم ذكر المال على ذكر الإيه؟ بعدش كلمة نفرة، كلمة نفرة تطلق على الجماعة، ناس كتير خالص. والثاني الفقير المسكين يقول له أنا أقل منك مالا وإيه؟ وولد، ما قالش ونفر، لو نفر يبقى معقول له اصحاب، لكن ده قال وولد، ما لوش اصحاب. يا هذا حري ان نكح الا ينكح وان شفع الا يشفع، ما له اصحاب. انما يقول انا اقل منك مالا وايه وولد، بس ده هم الولد بس اللي حواليا، برباط ماذا؟ برباط الدم، برباط الدم والنسب. الله اكبر. شوف يقول أنا أقل منك مالا وإيه وولد، نعم أقل منك مالا وولد. والقرآن يقول في هذا الباب محذرا النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والإيه والعشي يريدون وجهه. ولواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ليكن هذا هو ميزان الرجولة، وليكن هذا هو ميزان الإنسان. الدين في المرأة وهي تطلق حتى تقول له: لا أعتب عليه في خلق ولا إيه ولا دين، ولكني لا أطيق العيش إيه معه، ولكني لا أطيق العيش معه. شوف انظر إلى الأدب، أدب في الطلاق ما بعده من أدب، معناها ذاهبة تطلق ومع ذلك تشهد له بالخلق والدين. طب ليه الخلق والدين؟ ما قالتش ما أعتب عليه في درهم ولا دينار وكان سريا، دليل ان المهر اللي اعطاه اياه كان ايه حديقة. ما قالت ما اعتب عليه في عمارة ولا سيارة. ما قالت ما اعتب عليه في خفة دم ولا روح، انما ما اعتب عليه في خلق ولا دين. نعم، هذا هو الميزان. ولذا ساق ابن مسعود كيف وزنت جبل احد، صحيح، واحد ضخم عريض زي ابو جهل، ما يزن ابو جهل هذا الا حتى ما قدروش يجروه لما سقط صريعا في غزوة بدر. الروايات بتقول لك ابن مسعود واقف على صدره حيط البعير، مسعود واقف على صدره، شوف كل الحيطة ده يوم القيامة، فلا نقيم لهم يوم القيامة ايه وزن، مش هيزن شيء. نعم مش هيزن شيء. وبعض المفسرين بيقول لك او بعض ائمة العلم لك الانسان هيوزن بعمله، الاول الصحف وبعد كده لا ترجح الصحف يتوزن العمل، وبعد كده يتحط الانسان نفسه في الميزان. دليل انه قال عن ساق ابن مسعود انها لا اثقل في الميزان من ايه من جبل احد. شوف ابن مسعود مع ان ساقه دقيقة ضحك منها الصحابة يوما ما. يبقى هذا هو الميزان. نعم هذا هو الميزان. شوف شرف الصحبة. فلما طرق على الصحابي بابه ولم يكن رجل حاضرا، فأخبر امرأته بهذا وانصرف أدبا، لم يدخل بيت الرجل مع أنه رسول نبي، وذاك الأدب وذاك الأدب، ومراعاة حرمة البيوت، وألا يأذن لنفسه في بيت من؟ في بيت الرجل وسلطانه. فلما جاء الرجل أخبرته امرأته فأسرع في طلب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اسمع بقى أدب الضيافة عند الرجل، أول ما استقبلهما قال: من أكرم ضيافا مني؟ الله أكبر. يبقى لابد أن تستقبل ضيفك بمثل هذا الكلام الذي يدفع عنه الإيه؟ الحرج، لأن الضيف يدخل بيتك فقد يكون في نفسه حرج أنه جاءك هذا الوقت، أو أنه اقتحم عليك بيتك، أو أنه كذا مما قد يشعره بالحرج. فماذا قال؟ من أكرم ضيافا مني؟ حتى يذهب عنه الإيه؟ الحرج. وهذا من أدب الضيافة. في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم، وفي رواية فليحسن. فكان من إكرام الضيف والإحسان إليه ما يكون من فن الإيه؟ الاستقبال. هذا من أكرم ضيافا مني. في حد زي النهاردة رسول الله عندي ومعه كمان أبو بكر وعمر الثلاثة، ها؟ من أكرم ضيافا مني؟ ثم أخذ المدي السكين، بما يدل على مشروعية التكلف للضيف، التكلف للضيف. فجاء بالمدية ليحتز رقبة الايه الشاه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اياك والحلو، بما يدل على مشروعية التكلف للضيف. قال رب العالمين في ابراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فما لبس فراغ في الآية الثانية الى اهله فجاء بعجل، ها؟ وفي الآية الاخرى ايه حنيز يعني مشوي، وده خير الطعام، ولا ينبئك مثل خبير. هذا خير الطعام المشوي هذا فعلا، لان الطعمة الاخرى دي ضائعة ضائعة فعلا، ضاعت فائدتها ومصلحتها، عملية التسبيق والطهي والغليان والكلام ده كله. لذلك شوف رب العالمين لا تستبدلون الذي هو أدنى، ما فيش مانع ان احنا ناخد فائدة في المطبخ برضه، مش بقول لك الدين في كل حتة، مش الدين في الخلاء مش يبقى في المطبخ، تدخل الخلاء بدينك وتخرج بدينك وإيمانك. فرب العالمين قال لبني إسرائيل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الشيخ طنطاوي جوهري، وهذا رجل له تفسير اسمه جواهر القرآن، ده نوع من التفسير اسمه التفسير العلمي للقرآن الكريم، بيفسر القرآن الكريم على وفق ماذا؟ الثوابت العلمية والأبحاث العلمية. فالأبحاث العلمية بتقولك ان الطعام كل ما دخل في عملية طهي وتسبيك وخلافه فقد قيمته الغذائية، لان الحرارة هي عدو الفيتامينات الاول، الحرارة عدو الفيتامينات الاول. حتى هنا يقول الاجانب عن هذا الطعام المسبك والملبك هذا، يقولون فود وزوت فود، يعني طعام بلا فائدة، بلا فائدة. فجاء لهم بالمشك وعدين عجل، مع ان الظن ان الثلاثة ها لو اكلوا ما يزيدوا طعامهم على ماذا؟ على كتف. لكن شوف جاء بعجل بما دل على مشروعية التكلف للضيف، حتى بلغ من تكلف الصحابي للضيف انه لم يأكل هو امرأته ولا اولاده، فنال جائزة كبرى. عجب الله لصنيعكم الايه بارحة، يدعى يوم القيامة تعالى أنت الذي عجب ربك من صنيعك. زائد ربنا خالق العجائب، ده ربنا خلق العجب كله. شوف مع ذلك فعل عبده يستدعي ماذا؟ عجبه سبحانه وتعالى. ما إيه الصحابة دول يا أخي؟ شوف واحد منهم وجالس على الأرض يستدعي عجب الرحمن، والثاني بحيائي تستحي منه الميه الملائكة، والجاموس البقرة قاعدين يقول لك الصحابة والصحابة والصحابة. فعلا صدق القائل لا تخدعنك الأشكال والصور تسعة وعشار من ترى بقر، بقرة قاعدين يتكلموا في أمثال هؤلاء. فعلا كفى بالمرء سوءا ألا يكون صالحا. طب دي مشكلة، شو بقى المصيبة ثم يقع في من؟ في الصالحين. مش كفاية ان انت اصلا فاسد، رايح تقع في الصالحين كمان. تمام، يعني الدارب عيبك، الدارب مصيبتك كما يقال، الدارب اللي انت فيه. فانظر، فجاء الصحابي بالمدية ليحتز شان يذبح افضل حاجة. نعم، يبقى مشروعية التكلف للضيف. يشوف سيدنا ابراهيم من الادب مع الضيف في الترحاب، قال سلام، ده اول حاجة سلام فيها ترحاب شديد قبل مصدر. تمام، الثانية فقربه اليه كله. يبقى لابد ان تدفع عن ضيفك الحرج، لان الضيف قد تشتهي نفسه شيء تكون قد وضعتها وانت فين؟ اخر الطعام. تكون قد وضعته فين؟ اخر الطعام. فهذا يحرجه ان يمد ايه؟ ان يمد يده. لذلك فقربه ايه؟ اليهم كله. وفي فائدة اخرى، ليه؟ كله قربه ليه؟ الناس فيما يعشقون ويحبون مزاهم، هذا يحب الزراع، هذا يحب القراع، هذا يحب كذا، فقربه كله ايه؟ ليأكل كل ما ايه؟ ما يشتهي، ما يشتهي. نعم، وصنع الحنيز لأنه أشهى الطعام وأفضله وأسرع الطعام وأعجله، فراغ. يبقى لم يلجئ ضيفه حتى إلى طلب الإيه؟ طعام. يشوف الصحابي عمل إيه؟ وضع التمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. طب ليه وضع التمر؟ لأن لسه هيطهي ويعد. تمام، فمن أجل ماذا؟ أن يصبرهم على ما يأتي من الطعام، جعل التمر بين أيديه. يبقى إذا من أدب استقبال الضيف، إذا كنت في أيام صيف كهذه قدم الماء أول ما يدخل، لأن الظن أنه ماذا؟ أنه يطلبه، صحيح؟ لا تلجئ لأن يقول لك هات كذا، لأن في من الناس من عندهم حياء شديد جدا وحرج أن يطلب شيئا لو دخل بيت آخر، خاصة إذا لم يكن يدخل بيته كثيرا، فتجد على حرج شديد. نعم، فلا تلجئه إلى مثل هذا الحرج. فقرب أو جاء بالمدير فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، ما أرحمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرحمك بهذه الأم، لأن الحلوب هتذهب بمصلحتها التي ينتفع بها الرجل من مصلحة اللبن. سبحان الله، انظر، هذا فيه شفقة منه ورحمة منه صلى الله عليه وسلم بالرجل. وإن كان الرجل قد تكلف، فمن جهة أخرى ينبغي نحن إذا كنا أضيافا أن نراعي هذا فيه، صحيح، أن نراعي هذا فيه. فلذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إياك والحلو، إياك والحلو. فلما أكل ثلاثتهم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر، أكلة، أكلة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام نعيما. يبقى ما هذا الذي نحن فيه؟ ثم لتسألن يومئذ عن الترف، مش النعيم بقى، ثم لتسألن يومئذ عن الشرف، ثم لتسألن يومئذ عن التبذير. ده رجل جائع خرج من بيته جائعا، أكل، أكل، تعشى في بيت آخر، فجعل ذلك يسميه نعيما. ليه؟ لأنه أكل لحما بعد جوع، خرج من بيته جائعا فعاد وقد طعم اللحم، فهذا يعده النبي عليه الصلاة والسلام نعيما. نعم، يعده نعيما، مذكرا إياهم بنعم الله وبشكرها، لأن الشكر وعاء النعم، وعاؤها الذي به تحفظ عليك هذه النعم. ليه اليوم نحن في شقوة؟ وليه اليوم ضاعت منا البركة؟ وليه اليوم النعم تسلب وتسلب؟ شوف، مصر التي كانت تطعم العالم، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. الله أكبر، شوف كلمة الناس دي بقى، يعني كل الناس، كل كان يأتي من كل صوب وحدب. كان الرومان يسمون مصر سلة الغلال، سلة الغلال، مصر سمونها سلة الغلال، بل احتلها الرومان، وما احتلها الرومان إلا لهذا السبب، خيراتها الاقتصادية. وما اتجه الصليبيون صوب مصر عن طريق أمريك أو غيره إلا طلبا لخيرات مصر. شوف سلة الغلال، شوف كلمة يغاث كمان، يغاث الناس، عام فيه يغاث الناس، غوث، ملجأ، كانت مأوى الخائف الطريد، فصارت طاردة المطمئن المقيم. شوف كده، أول ما تعلن دولة عن هجرة يقف على باب سفارتها آلاف الشباب، آلاف الشباب. بعد أن كانت مأوى الخائف الطريد صارت طاردة المطمئن المقيم. لماذا جاعت مصر وضاعت بعد أن كانت تطعم العالمين، تطعمهم طعام غوث؟ شوف، بعد أن نزغ وجاء بكم من البدو، ده انتوا جايين من آخر الدنيا، من آخر الدنيا، لخيراتها ولأطعمتها، تجوع وتعيش على معونة. وما أدراك ما المعونة؟ المعونة ذلك، تلك اللقمة المسمومة التي يطعمها المصريون، المعونة ذلك السيف المسلط على رقابهم، المعونة ذلك الفتات الذي يلقى إلينا به، كما يلقي الإنسان فتات طعامه إلى هرة يطعمها معه المعونة التي في كل عام يكاد المصريون يأخذونها بالذل، نعم بالذل، ويأخذونها في وعاء ذل وإجلال، وفي سبيلها قد يبذل المصريون ماذا؟ دينهم وأخلاقهم، ما في معونة إلا ما يبقى في كذا، مناهج تبدل، ما في معونة إلا ما يبقى في كذا، والمعونة دي كاذبة. تقرأ كده لك 100 مليون دولار معونة من اليابان، يفرح العالم الغربي المتحضر بدينا فلوس، اقرا بقية الخبر لبناء أوبرا، هي دي 100 مليون دولار لبناء أوبرا، شيء دي 100 مليون دولار، هل 100 مليون دولار لبناء مدرسة، لبناء مستشفى، هل 100 مليون دولار لبناء مصنع؟ لا، 100 مليون دولار لتدعيم الأنشطة الثقافية في مصر. طب ايه الأنشطة الثقافية دي؟ كلمة مطاطة، تمام، أنشطة ثقافية يعني دعم أمثال مركز ابن خلدون ونحوه، وهو مركز ما تعلمون من الكفر والإلحاد والطعن في الدين والصحابة، وقد جمع هذا المركز أوباش البشرية من عينة سعد الدين إبراهيم وأحمد صبحي منصور وآخرين، مستنقع فساد. هذه حقيقة المعونة الغربية التي يدفعونها إلينا، حقيقتها ما علمت الآن، يبقى هي معونة كفرية قبل أن تكون معونة اقتصادية. نعم، نبذل فيها ديننا. وأذكر في مرة ناحد الدكاترة أتعب نفسه لساعة ونصف عمال يكلمنا في مزايا الاقتصاد الحر، وإن هو حل مشكلة مصر في أنها تتجه من أقصى الشمال عند الاقتصاد الكلاسيكي الموجه وتروح لأقصى اليمين عند الاقتصاد الحر الغير موجه. فرفعت يدي، يا دكتور، قال لي نعم، قلت له هذا الكلام قيل لنا عكسه قبل 30 سنة، الاقتصاد الموجه وسيادة الدولة والاقتصاد الكلاسيكي، وآمنا وقلنا آمين حتى جوعنا. ما يؤمنني الآن أن نجوع مع الاقتصاد الحر، ما يؤمنني. فقال وما ترى حل المشكلة برأيك؟ أقول لنا رأيك كده لما أنت تلو حل المشكلة في آية من كتاب تقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حل المشكلة الدينية أولا يا دكتور. نعم، الأمة التي لا تحسن تصلي وتضيع جماعة الصلاة لمباراة كرة، ما تطلب من الله أن يطعمها، ما تطلب من الله عز وجل أن يطعمها، وإن أطعمها الله فهذا فضل منه وتفضل وهي لا تستحقه. الأمة التي تصير صفوف الصلاة فيها إلى 2 و3 بل وتغلق المساجد حينا لمباراة كرة، هذه ينبغي أن تستحي أن ترفع يديها إلى الله تقول له ارزقني. لأن إبراهيم انظر قال لنا الموضوع ربنا ليقيموا الصلاة، طب وبعدين؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كأن إبراهيم يقول له إن أقاموا الصلاة يا رب فارزقهم وارزقهم كل الثمرات، لأني من هنا مش للتبعيد، من هنا اسم جنس، يعني ارزقهم من كل الثمرات لعلهم يشكرون، لعلهم عل للترجي يؤدون حق هذه النعم من الشكر. يبقى ابراهيم افادنا عليه الصلاة والسلام كيف يكون الرزق ابتداء وكيف نحافظ عليه انتهاء. اما ابتداء ليقيموا ماذا؟ الصلاة، واما انتهاء لعلهم يشكرون. لكننا ضيعنا البدء وضيعنا النهاية وضيعنا كل شيء، وضيعنا كل شيء. لا شكر إذا كان الرزق ولا صلاة قبله تجلبه، ولا صلاة قبله تكون داعية إليه. زي شوف سيدنا إبراهيم قال إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، بعدين الفجعل الفاء دي إيه؟ ترتيبية، كأنه يقول إن أقاموا الصلاة فالذي يترتب على هذا ويتعقب على هذا أو يعقب هذا أن يرزقهم الله من الثمرات، من الثمرات. صدقوني حل مشاكلنا في القرآن، حل أزماتنا في القرآن. مشكلة دينية أولا، ولذلك شوف لما كانت دولة عمر بن عبد العزيز من الإيمان من الدين، وأنت تدري من عمر وأنت تدري ما دولة عمر، كانت أموال الزكاة تفيض إلى حد ماذا؟ أن عمر لم يجد فقراء يدفع إليهم أموال الزكاة، فذهب إلى الفقهاء حتى أفتاه الفقهاء بأن يدفعها فين؟ في الزواج، يزوج بها الشباب. طبعا تتحسرون على زمن عمر، تتحسرون وتدعون الله عز وجل بعمر ليل نهار. لا فقير في دولة عمر، لا مسكين في دولة عمر، لا فقير لا مسكين. والزكاوات كانت تفيض، بل وصل الامر للامام احمد بيقول لك انه رأى حبة قمح بقدر نواة التمرة. طبعا الحمد لله انا اقول هذا الكلام بينكم، ولو قلتوه علنا في الناس لكان مكاني الان ما بين العباسية والخنك. لكن نواة التمرة ايه تجننت؟ ده الامام احمد اللي بيروي، ورآها الامام احمد. ومن في الصدق كأحمد؟ من في الصدق، من في الثقة كأحمد؟ بقدر نواة التمرة. الامام احمد يقول لك ايه؟ بقدر نواة التمرة، حبة القمح، ولقاها مكتوبة كده وملفوفة في سرة محتفظين بها عشان يجعلوها حجة على الأزمنة التي بعدهم، حجة على الأزمنة التي بعدهم. هذا كان ينبت في زمن التقوى، في زمن العدل، في زمن الإيمان، في زمن الصلاح، وجعلوها حجة. وإذا كان الإمام أحمد بيقرأ هذا متعجبا، وكان أحمد في زمن تقوى، فكيف لو أدرك أحمد زماننا هذا؟ كيف لو أدرك أحمد هذا الزمان؟ فكيف يمكن أن يقول؟ يبقى ده هو ده حل المشكلة الاقتصادية. ولو أن أهل القرى آمنوا وإيه؟ واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وتبقى عباد الله وقفة وهي أخيرة. أرأيتم كيف ثلاثة بيوت من بيوت أكابر الناس، بل هم الأكابر مطلقا، ليس فيها من كسرة خبز، ليس فيها من لقمة واحدة، فضلا أن يكون في البيت من طعام أو نحوه. هذه ثلاثة بيوت، بحيث أنهم يخرجون من بيوتهم يجوعون ويخرجون. إذن ما يخرجون إلا أن اشتد بهم الجوع شديدا حتى ألجأهم إلى الخروج، وحتى ألجأهم إلى طلب الطعام عند صحابي آخر. هذا أمر له معنى يجب أن تدبره، يجب أن تدبره، لأن هذه الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس. أبو بكر جاء فيها أنكم تعلمون عذرا. من أبو بكر مالا وثراء؟ عمر جاء فيها. وأنتم تعلمون من عمر إيمانا ودينا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاع أيضا فيها في هذه الدنيا، لأن هذه حقيقتها. لم ينزعجوا ولم يفزعوا ولم يتكربوا ولم يتألموا ولم يتوجعوا، ليس شيء من هذا على الإطلاق. موضوع بسيط جدا، رجل ليس في بيته طعام، خرج يطلب طعام، لا مشكلة، نعم، ولا محزنة ولا شكوى ولا شيء من هذا على الإطلاق. نعم، لا أبو بكر يشكو، يقول أنا أبو بكر أجوع، لقد دخلت الإسلام وفي جيبي 40,000 دينارا ذهبيا، وما قال له عمر أنا أجوع؟ عمر يجوع؟ الرجل الذي جاء الإسلام بدعوة خاصة، بل وأنت رسول الله تجوع، وأنت النبي الذي لو طلبت الدنيا من الله لا أعطاها الله لك خضراء حلوة بلا تنغيص وبلا ألم. فقل لربك فمن الناس، من الناس، من أنا ومن أنت إذا جاع أولئك الأماجد الأكابر؟ فمن الناس ومن أنا ومن أنت؟ لا مشكلة لا هنا ولا هناك، لأن الموضوع بسيط، لا يحزنهم شيء من هذا على الإطلاق، ولا يزعجهم ولا يكربهم ولا يستدعي ألمهم. إذن علينا أن نعيد حساباتنا. ما الذي ينبغي أن تتألم له؟ ما هو الذي يجب أن يزعجك كمسلم؟ ما هو الذي ينبغي عليك أن يحزنك فتكون حزينا؟ إن الذي يجب أن يحزنك أو أن تتألم له أو أن يزعجك هو فوات طاعة أو قربة منك، هذا الذي يجب أن تتألم له أن يزعجك. إن الذي يحزنك أو يغضبك هو فوات طاعة، ولو كانت هذه الطاعة سنة من أدق السنن، ولو كانت هذه السنة هي السواك بين يدي الصلاة، نعم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويرغون في هذا طريف عن رجل باكستاني صاحب سن عظيمة كبيرة. هذا الرجل قبل الصلاة أخذ يبحث ويلف ويدور، فيقولون له حان وقت الصلاة، الصلاة لا ستدخل، فألا ما تبحث؟ ماذا تبحث؟ قال إنما أبحث عن السواك. فقالوا له يهونون الأمر عليه، قالوا وما هو إلا سنة، ما هو إلا سنة ليس بفرض. قال أنا أعلم أنه سنة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرضاة للرب. شوف هذا السواك تضع على فمك، تضع على فمك تنال به رضا ربك سبحانه وتعالى، تنال به رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الذي ينبغي أن تتألم له أن يحزنك، فوات طاعة وقربة أو زلة القدم في معصية وذنب، ولو كانت هذه المعصية كلمة. وصدقني متى كنت تتألم واحترق قلبك لهذا كان قلبك حيا، وبقدر ما يتألم قلبك لفوات الطاعة أو لفعل المعصية بقدر ما يكون هذا القلب سليما صحيحا. نعم، أما إذا كانت الطاعات تمضي وتذهب ولا يكاد القلب يتألم فضلا عن عدم الشعور بها، إذن هذا القلب مريض، هذا القلب مريض، نعم ليس قلبا سليما، هذا فاعلم. ولكن للأسف نحن عندنا من هذا، المرء منا يتألم لفوات الدنيا ولو كانت هذه الدنيا التي فاتت عليه قرشا. مرة واحد كده زعلان وعمال يزعق ومنتفض، ليه خصمه مش عارف 13 جنيه من المرتب؟ هيجيب لنفسه مرض القلب عشان 13 جنيه فوق كده؟ بينما مثله لو ضاعت منه صلاة جماعة او فريضة، لو فقد ركعة من الجماعة مش مشكلة، ده ربنا غفور رحيم. مش ربنا غفور رحيم يا مولانا؟ مش من اسمائه الغفور الرحيم؟ دلوقتي بقيت فقيه، فقيه وتحتج علي باسماء الله؟ هذه ايضا من المفارقات العجيبة. قلب يحترق ويتألم لفوات ماذا؟ دنيا، ولو كانت هذه الدنيا خرشا او مليما، ولا يكاد يشعر او يكترس لفوات دين وإيمان، ولو كان هذا الدين الفائت هي صلاة التي هي من أعظم أركان الدين. ثلاثتهم خرجوا من بيوتهم، أبو بكر وعدين لقي عمر، نبي عليه الصلاة والسلام خرج هو الآخر. أكبر ثلاثة بيوت في المدينة ما فيها لقمة، ما فيها طعام، ولا مشكلة. ليه؟ لأن هذه الحقيقة، الحياة الدنيا ما جئت فيها لتشبع، إنما جئت فيها لتجوع، إنما جئت فيها لتتعرى، إنما جئت فيها لكل هذا. أما دار الشبع هناك، أما دار الكساء والكسوة هناك، إنما هذه هي دار الجوع. فإن كنت تأكل، الاستثناء هو الأكل مش الأصل، ده الأصل الجوع، لأن الأكل فين؟ هناك. إن كنت تلبس هذا هو الاستثناء أيضا، الاستثناء أن أنت تلبس وتأكل في هذه الحياة الدنيا. وليتنا نفقه هذه الحياة الدنيا، نفقه ونعرف أن حقيقتها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أن حقيقتها، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أن حقيقتها سجن المؤمن، سجن المؤمن. فخرجوا حتى عادوا آكلين شاربين بفضل رب العالمين. يقول السائل، وطبعا ما يمكننا أن أجيب على كل هذه الأسئلة، وإنما أجيب على ما قدرت وما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة ونحن لا نريد أن نؤخر هذا الجمع وأن نحبسه معنا، فالرفق مطلوب، ما كان في شيء إلا زانه، وربنا رفيق يحب ماذا؟ يحب الرفق. يقول في من يقول، ما رأيكم في من يقول أن الختان عادة سيئة جاءت إلينا من بعض الدول الأفريقية، ولا توجد آية ولا حديث يستوجب عملية الختان؟ أولا، أن الختان عادة فلا، هو عبادة. حديث أم عطية ثابت صحيح في السنن، احفظي ولا تنهكي، حديث عشر من الفطرة ثابت وذكر الختان، حديث ألزق الختان الختان ثابت أيضا، وثابت من فعل وعمل السلف، إذا عائشة كانت تختن بنات أخيها. أما القول بأنه عادة، لو سلمت بأنه عادة، فليست كل عادة سيئة، ليست كل عادة سيئة. والإسلام جاء يأخذ من عادات العرب الأول ويهذبها ويزيد عليها، بدلالة قولي إنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق. يبقى ما كل عادة مذمومة. أما أنها جاءت لنا من بعض الدول الأفريقية فلا، الختان ليس أفريقيا، الختان ليس أفريقيا، إنما هو حنيفي إبراهيمي من سنة إبراهيم، وليس من عادة المصريين، لأن هاجر لما كانت بمصر وأخذتها سارة معها، فغارت سارة من هاجر فأقسمت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لكي يبر يمين سارة أمرها أن تسقب أذنيها وأن تخفضها، يعني تختنها. فإذا الختان من سنة من؟ إبراهيم. وطبعا الجماعة دول دوخونا، مرة يقول لك عادة فرعونية ومرة عادة إفريقية، ولا يثبتون على مقال أبدا. والختان نعرف شعار الأمة المحمدية، ده النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب بأنه ملك الختان. نبينا معروف بأنه ملك الإيه؟ ملك الختان. ولذلك كان يميزون قتل المسلمين عن غيرهم بماذا؟ بالختان. كانوا يكشفون عنهم ليعرفوا أهم مسلمون أم لا عن طريق ماذا؟ الختان. أما أنه لا توجد آية، لا توجد آية بل وآيات. أما هذه الآية التي يقول الله فيها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ماذا يقول فيها المفسرون؟ قالوا الكلمات منها الختان، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. يبقى في القرآن آية، آية. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ومن ملة إبراهيم الختان، هذه آية أخرى. أما الأحاديث فكثيرة، لعلي أحصيت منها الآن قريبا من خمسة، قريبا من خمسة. أما مسألة الضرر الطبي فالطب منقسم على نفسه في هذا، والأبحاث الطبية الموثوق فيها تقول بأن الختان فيه مصالح كثيرة جدا للمرأة والرجل معا. يقول ما رأيكم في عدم طاعة الزوجة لزوجها على الرغم بأنه متحمل؟ أما ما أقوله للزوج فتحمل، لأن قدر الإنسان في هذه الحياة الدنيا الزواج. ولماذا هو قدر؟ لأننا خلقنا من ضلع أعوج، فلا يمكن للمرأة أن تخالف فطرتها أبدا، فالذي يعاشر امرأة عليه أن يحتمل منها، لأن استقامة المرأة أمر مستحيل مش ممكن، فإن ذهبت تقيمه ماذا؟ كسرته. يبقى لا تطلب المستحيل، فاستمتع المرأة بها وهي على عوجها. وتعال شوف ندرس موقفا نبويا من مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حسن بعض أهل العلم الحديث بتمامه، وحسن بعضهم بعضا إلى آخره. المهم أنه الرواية فيها شيء من الكلام، أن أبا بكر دخل عليهما على حين ملاحاة بينهما، نقاش احتد أو طال. لما دخل أبو بكر قالت له تكلم ولا تتكلم إلا بحق. أنت تكلمين من؟ رسول الله يا أم المؤمنين، وإن كان زوجك فهو رسول الله الذي قال لعبد الله بن عمرو اكتب، فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا إلا بالإيه؟ إلا بالحق، إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. فأبو بكر لا يحتمل هذه الكلمة فضربها، كيف تقول هذا لرسول الله؟ فانظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوش بقى ده قالت لي كذا وقالت كذا وفعلت كذا على طريقتنا اليوم، وحاشا طبعا. صحيح، وهذه فرصة سانحة، والناس يجيدون الصيد في الماء الايه؟ العكس. فذهب يقول له يا أبا بكر ما لهذا جئنا بك؟ ما نحل مشاكلنا بالضرب، وإن كنت من؟ وإن كنت أنت أباها يا أبا بكر ما تحل المشاكل هكذا؟ ما لهذا جئنا بك؟ وكانه يقول لأبي بكر أخرج، أخرج عنا، ما لهذا جئنا بك؟ خرج أبو بكر. في بعض الروايات لا تخلو من مقال أرسل أنسا في طلب العنب، طلب الفاكهة التي تتفكه بها النفوس. شو بيعالج الموضوع بأي أسلوب؟ طب ما هي المخطئة، رضي الله عنه وارضاه عليه التي أخطأت في حقك. ودعا أنسا إلى العنب وأخذ يلاطفها في العبارة: ألا ترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ ده أنا لمنعت عنك أباك، ولو تركته لفعل وفعل وفعل وفعل. وأبو بكر شديد الغضب لمن؟ لنبيه وحبيبه. شو أبو بكر لو غضب لنبيه ولو غضب لدين أو شرع، شو عمل إيه في عمر في موضوع منيع الزكاة بسبب غضبته؟ لماذا؟ قال له جبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب. وخرج عمر يقول لهم: حسبي ما نلت من أبي بكر بسببكم، روحوا عني. ده أنت عمر، لكن أبو بكر إذا غضب للدين لا عمر ولا أحد. فأبو بكر غضب فقال: ألا ترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ يبقى هو الذي يتلطف والذي يلطف العبارة ويتودد إليها. هتقول لي ازاي؟ طب وفين الخطأ؟ خلاص الخطأ انتهى، مات استوجب دفنه، مات استوجب تغسيله ودفنه ونفض اليد منه. هنقعد في المشكلة؟ وهذه هي مشكلة المشاكل في حال زوجية اليوم، ان المشاكل بتاعتنا عمرها طويل، عمر نوح عليه السلام. تيجي تحصل مشكلة على كوباية ماء النهاردة تلاقيها جايباله مشكلة من سنة 64 في يناير مش عارف ايه قبل ما ولد. ما ينفعش. وهذا الذي يزيد النار دراما. نعم انت فاكر انت قلت لي ايه؟ هو ننسى ساعة ما قلت كذا؟ وتصبح ماذا؟ النار دراما، بل يصبح الرماد نارا بسبب هذا. المشكلة ماتت، هي قالت كلمة انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. طالما قالت كلمة وقالتها في ساعة غضب وقالتها وهي امرأة تنتصف لنفسها، ما المشكلة؟ لكن شوف، لا، عايز حقي، حقك. هو في بين الزوجين حقوق؟ ما ينفعش. فأنا أدعوك إلى أن تحتمل كما تقول بأنك تحتمل، ولكني مالي لا أقول للمرأة كلمة. المرأة تعلم أن طاعة زوجها من طاعة ربها. هل تعلم المرأة أنها إذا نام الزوج وهو عليها غاضب أن ربها عليها غاضب؟ كيف تأمن هذه المرأة؟ كيف يمكن أن تسند رأسها إلى وساد وتطمئن؟ بل ويسمع لها غطيط كمان. يمرأ زوجك عليك غاضب وربك في السماء يغضب غضبه، والملائكة مل الحور العين تدعو عليك دعاء قاتلا، تقول قاتلك الله يوشك أن يفرق إلينا. وعندئذ ستعرفين من الزوجة، ستعرفين من المرأة، ستعرفين كيف الزواج. قاتلك الله هكذا تفعلين به. وأقول للمرأة لا مبرر سواء كان شرعيا أو عرفيا لإسقاط طاعة الزوج. يعني ما تقولش انا ما سمعتش كلام اصل امي قالت لي، هذا ليس مبررا. طاعة الزوج فوق طاعة من؟ الام. ما تقولش انا مش عارف ما سمعتش كلام اصل انا مش مقتنعة بالكلام اللي بيقوله ده، برضو ليس مبررا. طاعة الزوج واجبة ولو لم تكوني مقتنعة بما قال وبما يقول. يعني انت بتفعلي كل شيء عن اقتناع وقناعة؟ ابدا ابدا. الانسان بيشغل عقله وقت ما يعجبه. لما تتكلموا في مسألة شرعية كده يقول لك طب اقنعني، وتلاقيه لابس مش عارف ايه. طب اقنعني انت لابس ليه كده؟ مفيش عقل هنا، بيشغلوا وقت الايه؟ وقت اللزوم. تمام، شغلوا وقت اللزوم، بيدوس يشغلوا كليك يمين ويدوس كليك تاني يعطلوا. ما ينفع هذا. ليس هناك مبرر لإسقاط طاعة الزوج، هي واجبة في كل حال. زي شوف الحديث بيقول ايه: لو كلف الرجل امرأته ان تنقل من الجبل الاحمر الى الجبل الاصفر ومن الجبل الاصفر الى الجبل الاحمر، الموضوع ده مقنع؟ طب هنجيب الاصفر هنا ليه ونجيب الاحمر هنا ليه؟ ما كل جبل على حاله. كأنه بيقول انها تسمع وتطيع ولو ايه؟ ولو مش مقتنعة. وضرب المثل بالجبل ليه؟ ما هو ده برضو حق مسألة اخرى. يعني لو كلفها بطاعة حتى لو كانت هذه الطاعة تنوء عنها كاهلها يجب أن إيه؟ أن تفعل. وضرب المثل بالجبل إشارة إلى عظم حق من؟ حق الزوج في الطاعة. نعم. ولا عجب للمرأة التي تلثم نعمة الزوج ليل نهار ثم تعصيه ولا تطيعه. انت همالة تأكلين من خيري ليل نهار وتلبسين أفضل الثياب من ماله وكده وتعبه، فين حتى حفظ الجميل؟ فين حفظ الجميل؟ ده الإنسان لما بيزدي الإنسان نعمة بيظل عمره يحفظها له، يقول لك ده أنا منساش كنت في زنقة واداني 100 جنيه، ده بس يطلب أي حاجة ويعيش عمره وهو ماذا؟ يحمل الجميل في رقبته. أنت تطعمين من كدي وتعبي ليل نهار وتلبسين من تعبي وكدي ما تلبسين، وبعد هذا تضيعين حقه الطاعة. ليس هناك من مبرر شرعي لإسقاط طاعة الزوج. وإن بقيت كلمتان ولست أقصد بها الزوج على وجه الخصوص والزعل مرفوع، أطع الله تطيعك امرأتك، والذي يعصى الله يجد المعصية فين؟ في بيته وفي امرأته. وقد قال في الحديث صلى الله عليه، أو قال الإمام الفضيل بن عياض وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فضيل بن عياض ولا ينبئك مثل خبير، قال أعصى الله فأجد ذلك في أخلاق من؟ زوجتي. وإن لم تكن قاعدة لكنها حق، المعصية لها شؤم حتى في العلاقة الزوجية كذلك. نعم. فأطع الله تطيعك من؟ امرأتك يا رجل، ولا تغضب لهذا الذي قلته. وهذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أقول أيتها امرأة، أيتها المرأة وأيتها الزوجة، لماذا كل هذا النكد؟ زوجك أمرك بشيء، اذهبي مكان كذا، أو لا تذهبي إلى أمك إلا في يوم كذا أو كذا. طيب لماذا لا تفعلين؟ ولماذا تعيشين في هذا الكد وفي هذا التعب؟ بسبب ماذا؟ كلمة قالها الزوج وأمرا أمر به، وأمرا أمر به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النساء إلى طاعة أزواجهن، أزواجهن، وأن يهدي الرجال إلى احتمال أزواجهن. وأسأل الله تعالى أن يملأ بيوتنا طاعة، ومن بعد الطاعة مودة ورحمة، ومن بعد المودة والرحمة سعادة وهناء، وأن يجنبها المشكلات والأزمات، وأن يجنبها الجوع والفقر. هو لذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير، ولا يفوتنا من الدعاء لكل مرضى المسلمين بالشفاء والعافية. أسأل الله أن يلبسهم لباس صحة وعافية. عباد الله، نلتقي بعد أسبوعين من هذا اليوم، فالسبت المقبل إن شاء الله تعالى الدرس مؤجل، لنلتقي في السبت الذي يليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.